بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، وقد كنا وصلنا فيما وقف به الكلام عند قول الشارح فقه الله بما يحصل التحلل الأول. طبعا كلمة ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر فإن ألفها تحذف، وإذا وقف عليها فإنه ربما يوقف عليها بهاء السكت فيقال بما مثلا. مثال ذلك قوله فيما مثلا، وعما يتساءل مثلا، ومثل ما قال هنا بما، وعم وكذلك علامة مثلا، وحتام وما إلى ذلك. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين أجمعين. ما قال وفق الله بما يحصل التحلل الأول. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود والحسنابي ضعف. طبعا ما تقدم مخصوص كما ذكرنا ونصصنا على ذلك بما الاستفهامية، أما ما الموصولية ونحوها فهذا غلط، نحذف منه الألف تكون موجودة، وكذلك ما المصدرية وما إلى ذلك، فبما رحمة من الله لنت لهم مثلا وما إلى ذلك. هذا الحديث يتعلق بالتحلل الأول، وذلك أن الإحرام أن الإنسان إذا أراد أن يدخل في النسك فإنه يحرم كما تقدم لنا، ثم يخرج من هذا الإحرام بالتحلل. فأما العمرة فأمرها واضح، فإنه يطوف، فإنه ليس هو إلا أن يحرم ويطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر. وأما وقد جاء في الصحيح أن ابن عمر وجابر سئلا عن رجل أحرم وطاف وأظنه قال ولم يسعى، هل له أن يقرب امرأته؟ فقال ابن عمر يعني ما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرب نساءه ولم يتحلل حتى سعى، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو يعيد عليه وابن عمر يعيد عليه لا يزيد على هذا، وسأل جابرا فقال لا يقربها حتى يسعى، وكما جاء في الأثر. وأما الحج فله تحللان، تحلل أول هو المعروف التحلل الأصغر، وتحلل آخر أو ثاني وهو المعروف التحلل الأكبر. فبالتحلل الأول طبعا سبق معنا ذكر محظورات الإحرام التي حصرها بعض أهل العلم في 9 محظورات أو في 9 محظورات كما تقدم لنا، 3 منها تتعلق بالنساء. ف التحلل الأول يحل به كل شيء إلا النساء، وعند بعض أهل العلم يقولون إلا النساء وشيء آخر أظنه هو الصيد، كالمالكية رحمه الله إذا لم تخني الذاكرة أنهم أيضا يقولون الصيد يظل محرما إلى التحلل الأكبر، وأظنهم يكرهون الطيب أيضا فيما بين التحللين، لكن هذا طبعا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ثبوتا لا شك فيه أنه تطيب قبل طوافه بعد إحرام بعد التحلل الأول وقبل التحلل الآخر. عائشة طيبته لحله ولإحرامه كما سيأتي إن شاء الله. فإذا الإنسان يوم العيد أتى بأعمال العيد 3، أولا النحر في الجملة لا علاقة له بالتحلل في الجملة هكذا، يعني هو قال لا أحل حتى أنحر، صحيح، لأنه لا يحلق مثلا حتى، لعل هذا من أجل أنه لا يحلق حتى ينحر، لكن المهم أنه ليس معدودا في الأعمال التي عند الفقهاء في الأعمال التي لها علاقة مباشرة بالتحلل في نفسه، اللهم إلا أن يقال إن الأصل أن لا يحلق حتى ينحو. أما غير ذلك فسيذكر كما سيذكر الشارح أن ثمة قولين مشهورين لأهل العلم. القول الأول أنه برمي الجمرة فقط، رمي الجمرة بمجرد إذا أتيت بهذه الأعمال كلها فقد حللت التحلل الأكبر ولا إشكال، كل شيء حل لك، حتى لو بقيت أعمال من الحج وستبقى وهي المبيت بمنى والرمي هذا لا علاقة له، فيحل حلا كاملا حتى لو أراد أن يجامع زوجته أو كذا ما في إشكال لأن الإحرام انتهى، وأما الرمي والمبيت فلا علاقة لهما بذلك، وطواف الوداع من باب أولى. أما إذا حل التحلل الأصغر فيحل له كل شيء إلا النساء، وقلنا بعض أهل العلم يزيد على النساء شيء أشياء أخرى. التحلل الأصغر الآن يبقى علينا ماذا، بماذا يحصل التحلل الأكبر والأصغر؟ إذا أتى بهذه الأعمال الثلاثة غير النحر، عمل رنحط والنقل رحط باعتبار حذف نون النحر، فإنه يحل له كل شيء حتى النساء بلا إشكال، وهذا هو التحلل الأكبر. طيب أما التحلل الأصغر فبماذا يحصل؟ بعض أهل العلم قالوا برمي جمرة العقبة، قد سبقت الإشارة إلى شيء من أدلته منها أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن التلبية بعد أن رمى جمرة العقبة، ومنها ورود بعض الروايات والآثار عن الصحابة سيذكر الشارح شيئا من ذلك. وقيل يحصل، وهذا طبعا الأول هذا مذهب الإمام مالك ورواية عن أحمد اختار ابن قدامة كما ذكر الشارح، وأيضا مذهب جماعة من الصحابة فهو أحد القولين عن عمر كما سيذكر عائشة بن الزبير وجماعة من التابعين ومذهب أبي ثور وكذا، ومنهم عطاء طبعا هو معروف عطاء يعني أقواله في المناسك في الجملة لها ثقل يعني ليس لغيره من التابعين. هذا هو القول. القول الآخر أنها تحصل باثنين من ثلاثة، اثنين من ثلاثة من هذه الأعمال، وهي طبعا غالبا الرمي والحلق، فإذا رمى وحلق حل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف فيحل له كل شيء حتى النساء. واثنين من ثلاثة معناه أنه مثلا لو ما رمى لكنه حلق وطاف أو كذا فقد يدخل في هذا. على كل الشيخ هنا ذكر أنه الرمي والحلق، هذا هو الغالب لأنه هو المتيسر يعني، لأن الإنسان يبدأ في يوم العيد مباشرة يرمي وبعدها مباشرة يحلق، وبهذا يكون حل له كل شيء إلا النساء، فيلبس الثياب ويقص ما شاء من الأظفار ومن الشعر ويتطيب على الصحيح وهكذا. هذا هو التحلل الأصغر. فهو جاء بهذا الحديث إذا رميتم وحلقتم، ولفظة حلقتم هذا سيذكر هو أن هذا الحديث بل الحافظ نفسه ذكر أن في إسناده ضعف. فالقول الأول الذي هو رمي جمرة العقبة اختاره الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وأظن أنه يرى ثبوت حديث إذا رميتم فقط، إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم الطيب، ولا يرى ثبوت إذا رميتم وحلقتم. والقولان منقولان عن عمر عن كل حال، والأحوط يعني ما جاءت على الحلق، الحلق يعني في نص ساعة أو في ربع ساعة انتهى الموضوع، عشر دقائق، فلماذا يدخل الإنسان في خلاف العلماء وكذا بعد أن يرمي يحلق وانتهى الموضوع يعني، حتى يكون أمر يعني على الوجه الأحوط. وشأن المسلم الحريص على دينه وعلى صلته لله عز وجل أنه كلما قوي الخلاف وكان لكل وجه من السنة ومن الدليل أن احتاط لنفسه. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. ما قال وفقه الله السلام عليه من وجهين، الوجه الأول في تخريجه فقد أخرجه أحمد وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي من طريق الحجاج بن عطاء عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. الله أخرجه من أبي بكر هذا وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري قاضي المدينة، هو ولده أيضا الغريب أنه هو ولده من طبقة واحدة، هذا شيء غريب يعني، الذي هو محمد بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم، وجد أبي بكر هو عمرو بن حزم الصحابي المعروف صاحب الكتاب الذي كتبه إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الرواة المهمين، وكلاهما من الخامسة ومن رواة المدينة المشهورين. وأظن أن أبا بكر من مشاهير الرواة عن عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة، وليس ابن أسعد بن زرارة، بعض الناس يقول ابن أسعد، أسعد ليس له ذرية معروفة يعني على حسب علمي، وإنما سعد بن هو أسعد هو أشهر وهو له مواقف في السيرة معروف، لكن الذرية لسعد. فعمرة هذه أيضا من مشاهير الرواة عن عائشة، مكثرة عن عائشة، وأظن أن أبا بكر أيضا من مشاهير الرواة. أما الحجاج بن أرطاة فإنه فقيه لكنه يعني في الحديث ليس بمحمود، وهو يعني فيه ضعف وفيه تدليس، وذكروا في تراجمه أشياء أخرى يعني نضرب صفحة عن ذكرها. نعم. شحنا هي خالته بكر؟ خالته ربما، ما أدري، هل عندك معلومة أنها خالته؟ يقولون أمه كبشة بنت عبد الرحمن. إذن جميل، جزاك الله خيرا. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال: وأخرج أبو داود من طريق الحجاج عن الزبري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رمى أحدكم جمرة العقرة فقد حل له كل شيء إلا النساء. وهذا الحديث ضعيف في سنده ومضطرب في متنه، أما السند فإنما داره على الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه واختلف عليه فيه. يعني أرطأ وتبدل ويقال ابن أرطاة، وأنا عندي هكذا مكتوب، وأظن أن كلا الوجهين صحيح. نعم، في هذا الاسم عموما يعني، ليس في والد الحجاج فقط. نعم. نعم أحسن الله عليكم. قال أبو داود عقبه: هذا حديث ضعيف، الحجاج لم يرى الزهري ولم يسمع منه. وقال البيهقي: هذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة. ونقل الزيلعي عن الدرقطني أنه قال: لم يروه غير الحجاج بن أرطاة. وأما اضطراب متنه فقد ورد فيه. طبعا لطيفة ذكرها ابن رجب نفيسة جدا، وهي أن الاختلاف على الراوي إن كان الراوي ضعيفا فيحمل على أنه من سوء حفظه اضطرب فيه، وأما إن كان غير ذلك فينظر طبعا في الرواة عنه ويرجح. لكن الرواة ضعفاء عادتهم لأنهم لا يضبطون الحديث، تجد مثلا جماعة من الثقات رووه عن هذا الضعيف على وجه، وجماعة من الثقات رووه على وجه آخر، ويكون الاضطراب غالبا منه هو لضعفه لأنه لا يضبط الحديث. أما إذا كان الراوي المختلف عليه ثقة فقد يكون الاختلاف من أصحابه، وأحيانا يكون الراوي وإن كان ثقة اضطرب في هذا الحديث بالذات، لكن ليس مثل الضعيف، الضعيف يعني كأن الأصل فيه الاضطراب لأنه ضعيف أصلا. هذه من نفائس الحافظ ابن رجب، وكم له من مثلها من نفيس رحمه الله وجزاه خيرا. نعم. السلام عليكم. قال: وأما اضطراب متني فقد ورد فيه وحلقتم كما عند أحمد، ما قرأنا هذا ومن ذكر معه وأخرجه موقوفا، يعني أن الحجاج مع ضعفه قد خولف فيه، لكن ليس الخلاف يعني عليه هو مباشرة في شيخه، لكنه ورد موقوفا من طريق أخرى لكن من مخرج مختلف، يعني لا ينافي أن الأول قد يكون صحيح لأنه من طريق عروة عن عائشة، وما ذاك من طريق عمرة عن عائشة، وعن وكيع عن هشام بن عروة عن الشيخ هذا أين؟ وأخرجه موقوفا ابن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء. وهذا سند صحيح، بل هو على شرط الشيخين، بل هذا السند على شرط الشيخين. نعم، فهو موقوفا أصح يعني، لكنه ليس بنفس المخرج، ليس مخرجه واحدا مع الذي قبله. نعم، ليس مخرجه عن عائشة واحدا يعني، إلا فهو من طريق عائشة أيضا، لكن المقصود أن الراوي له عن عائشة مختلف. نعم. نحن ما ذكر عندنا كل هذا، ما في وأخرجه موقوفا، لا، هذا بعد وأما اضطراب متني. طيب تمام، قبل وأما اضطراب متني. نعم، أنا عندي قبل، وهذا أحسن ليكمل الكلام على لأن هذا يعني داخل في الاضطراب الإسنادي كأنه اعتبره. نعم. ما ذكر عنه. قال وأما اضطراب متني فقد ورد فيه وحلقته كما عند أحمد ومن ذكر معه وورد بدونها كما عند أبي داود وأشار إليه الطحاوي والدارقطني. هو على هذا على الوجهين ضعيف يعني. ما أدري أنا الشيخ الألباني عندما صححه ينظر هل جاء بمتابعات لرواية الرمي فقط ولا بس قواه بالموقوفات، وهذا طبعا فيه بعد لأن كون الحديث يكون ورد صحيحا موقوفا لا يدل على صحة الحديث المرفوع، ولكن يقوي الحكم الذي دل عليه، وفرق بين تقوية الحكم الذي دل عليه وبين تقوية الحديث في نفسه أنه ثابت عن الرسول مثلا صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني قول الشافعي مثلا في المرسل هذا يحمل على ما دل عليه الحديث، يعني أنه له شواهد تدل عليه كحكم، أما هل تقوي الحديث نفسه هذا يحتاج إلى نظر. هو نفسه ذكر وإنما قال أحببت أن أخذ به ولم أزعم أن الحجة تقوم به قيامها بالمعتصل، بخلاف الذين يصححون ويجعلونه كأنه حديث صحيح فعلا ويأخذونه، إنما قال أحببت أن أخذ به، وهذا له مجال بسط غير هذا، وكثير من الناس لا يدققون في مثل هذه الأمور. وهذا السبب الذي الشيخ عمر قديما جعلني أقول لكم الإنسان، بل المتخصصون في الحديث أحيانا لا يدققون، فكيف بغيره؟ فبالتالي التدقيق مهم، لأن كثير من الأمور يتوهم منها الناس أشياء إذا ما تأملوا. نعم. أحسن الله إليكم. في المقال الوجه الثاني استدل بهذا الحديث الباقي فقهاء الشافعية على تفصيل عندهم الحنابلة في الصحيح المشهور في مذهبهم على أن التحلل الأول ويسمى التحلل الأصغر لا يحصل إلا برمي جمرة العقبة والحلق أو التأسير، فمن رمى وحلق حل له كل شيء من محظورات الإحرام من اللبس والطيب وتغطية الرأس ونحو ذلك إلا النساء، فإذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء، يسمى التحلل الأكبر، وهذا أحد قولي عمر رضي الله عنه. والقول الثاني أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة فقط، وهذا مروي عن عمر وعائشة والزبير رضي الله عنهم، وهو قول عن رمة وعطاء وأبي ثور ومذهب المالكية ورواية الإمام أحمد اختارها ابن قدامة. واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة حجة الوداع والإحرام حين أحرم. الأولى مرققة والثانية مفخمة، وقد شرحها في الحاشية. اقرأ. نعم أحسن الله عليكم. قال بفتح ذلك المعجمة فتاة قصة بطيب يجاو به من الهند. نعم بالضبط. نعم قال بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، فإن الظاهر قولها وحين رمى جمرة العقبة يفيد أن الطيب حصل بعد الرمي، كما استدل بحديث عائشة المذكور في هذا الباب برواية أبي داود، وقد تقدم سياقها وليس فيها إلا ذكر الرمي دون الحلق. استدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا رمى للجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء، فقال رجل مطيب فقال أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمح رأسه بالمسك، أفطيب ذلك أم لا؟ لكن ذكر في الحاشية أنه منقطع لأنه من رواية الحسن العراني عن ابن عباس ولم يسمع منه كما تقدم. نعم أحسن الله إليكم. قال القول الأول وجيه جدا في نظري لأنه مؤيد بسير النبي صلى الله عليه وسلم، إنه رمى ثم حلق ثم نحر ثم حلق، ولم يتحلل النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمي الجمرة فقط، فمن قال بذلك فخالف السنة، فإن حفصة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك، قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. أما حديث عائشة المقتصر على الرمي كما في رواية النحر هو حديث ضعيف كما تقدم، حديث الثاني النحر بعد المتأخر عن الرمي ولم يعلقه بمجرد الرمي، لكن لا أحل هل الحل الكامل أو غيره، قد يقال أن الحل الكامل يتوقف على أمور أعظم مثل الطواف وهو لم يذكر هنا. نعم، فيكون هذا معنيا به التحلل الأول، الله أعلم. نعم، وربما يقصد أنني لا أحلق هذا الرأس حتى أنحر هذا الهدي، لقوله تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. نعم أشاء الله عليكم. قالوا أما حديث الثاني طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال وحين رمى جمرة العقبة هو حديث ضعيف بهذا السياق، فرد به روح عن علي بن جريج وخالفه جماعة فرعوه بلفظ طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذريرة بحجة الوداع للحل والإحرام في لفظ ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وعليه الاستدلال به العلم قبل الأول يحصل الرمي وحده غير مستقيم في سببين: الأول تفرد رمي بهذه الزيادة وحين رمى جمرة العقبة عن غيره من الرواة عن ابن جريج، ولذا أعرض عنه الشيخان كما تقدم. ثاني حتى على القول بطول هذه الزيادة، وأن هذا الحديث روي مطولا وروي مختصرا، فليس صريحا في أن الطيب وقع بعد رمي جمرة العقبة مباشرة، لأنها قالت قبل أن يطوف بالبيت، وهذه قبلية من الظروف الواسعة. فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرمي والحلق والرمي والنحر والحلق، لأنه رتب مناسك يوم العيد كما في حديث أنس وغيره وتقدم. قال: ويؤيد هذا الترجيح أمران، أن قولها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حين أحل قبل أن يطوف بالبيت يفيد أن الحل حصل بالرمي والحلق قبل الطواف، ولولا أن الطيب بعد الرمي والحلق لم اقتصرت على الطواف فقالت قبل أن يطوف بالبيت. ثاني أنه لا معنى للطيب قبل الحلق وقضاء التفت، فلولا أنه حلق بعد الرمى لم يتطيب. وقد روى البخاري على حديث عائشة رضي الله عنها بقوله الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو ضعيف للانقطاع، كان الحسن والرهيم إن كان ثقة إلا أنه لم يسمع ابن عباس كما تقدم عند الحديث برقم 100 و 600. ما يعني أنه مقوم استشهاد ابن عباس رضي الله عنهما بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان الحديث عنده مرفوعا لما احتاج إلى ذلك. صريحا أن هذا الكلام الأول الذي قاله ابن عباس اجتهاد من إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء من النساء، وليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس صريحا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم تطيب قبل حلقه مثلا. وأما الجملة الأولى فلم ينسبها ابن عباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام إن قلنا بثبوت الحديث. بهذا تبين أن أدلة القائلين بأن التحلل الأول يحصل بالرمي وحده غير ناهرة، لأن الصريح منها غير الصحيح، والصحيح يدل على خلاف مستنبط منه، ثم إنها مخالفة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأولى والأحوط ألا حل إلا بعد الرمي والحلق نسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء أجمعوا على أن التحلل بعد الرمي والحلق تحلل صحيح، لكن من تحلل الرمي وحده فله سلف لما تقدم عن عمر وعائشة ابن زبير رضي الله عنهم والله أعلم. وذكر أن ابن عمر عنه القول أنه أحسن الله إليك. مقال: مشروعية التخصيص دون الحلق في حفل المرأة. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصفن، رواه أبو داود بإسناد حسن. قد سبق معنا أن الحلق أفضل إلا في حق النساء فلا يجوز لهن، وإلا في حق المتمتع قريبا من الحج فالأفضل في حقه التقصير كما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أجل أن يبقى شعر يحلقه في الحج. نعم. السلام عليكم. وقال السلام عليه من وجهين: الأول في تخريجه فقد أخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب الحلق والتقصير. قال: حدثنا أبو يعقوب المدني قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جري عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن صفية بن شيبة أنها قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس رضي الله عنهما قال وذكر الحديث. وهذا إسناد حسن. أبو يعقوب المدني شيخ أبي داود والثقة وأحمد بن معين والدارقطني وغيرهم وضعفه وآخرون. قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق كل ما فيه لوقفه في القرآن. وقد توبع في روايته عن هشام بن يوسف تابعه بن معين عند أبي سرعة في تاريخ دمشق وعلي بن المدينة عند الدارمي وعن عامر بن جري لا تطف لأنه قد صرح بالتحديث عند الدارمي. هشام بن يوسف الصنعاني القاضي له قاضي إذا ما وهمت، هذا يعني صنو عبد الرزاق صنوه، فهو يروي عن ابن جريج كما أن عبد الرزاق يروي عنه، وإن كان يعني مثلا هناك من هو أشهر أثبت من عبد الرزاق في ابن جريج، لكنهما من جملة في جملة الرواة عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأم عثمان صحابية كما جزم بذلك ابن منده بن عبد البر، فإنه قال: كانت من المبايعات طلبت عنها صفية بنت شيبة. الحديث حسنه الحافظ ونقل عن أبي حاتم أنه قواه. نعم. والوجه الثاني المدلس، دليل على المدلس أن يقال مثلا لأنه صرح بالتحديث عند فلان. هذه المسألة قد توسع فيها أحيانا توسعا فيه نظر. فإذا كان هذا الراوي أصلا إذا كان تدليسه على ما تقدم لنا ذكره أن مسألة أن كل مدلس عن لا يقبل، هذا فيه نظر أصلا. لكن إذا كان من المدلسين الذين تضر عنعنتهم لسبب أو لآخر مما ذكرناه، ككونه مثلا مشكوكا في سماعه من هذا الرجل، أو كون الحديث فيه نكارة، أو كونه شديد التدليس جدا مثلا، فحينئذ مسألة صرح بالتحديث عند فلان هذه الأرجح والله أعلم أنها ليست دقيقة إلا إذا ثبت هذا التحديث. يعني لا يكفي ورود التحديث السماع أو التصريح بالسماع أو التحديث، بل لا بد أن يثبت، وهذا معناه لا يكون شاذا. فإذا مثلا كان هنا الحديث مداره، هذه الرواية مثلا الثانية مدارها على هشام بن يوسف، فرواها 10 من أصحابه على أنها بالعنعنة، وجاء واحد عن هشام بن يوسف رواها بالتحديث وهو وسط يعني صدوق، أو حتى لو كان ثقة عاديا، فمثل هذا قد يتوقف فيه لأنه قد يكون وهما من الراوي عن هشام، بدليل أن العشرة يعني هذا شذوذ منه، كونه لأن هشام سمع الحديث ودائما يرويه عنه أنه عنعنه، أن ابن جريج أخبره عنه معنعنه عن شيخه مثلا، فكون راوي يأتي ويخالف جميع الرواة، فضلا عن أن يقال مثلا صرح بالتحديث عند الطبراني، الكتب المتأخرة التي طالت فيها الأسانيد وفيها شيوخ يعني ليسوا بأولئك. فكثير من الناس يتوسعون في هذا، أصلا هم يتشددون في مسألة العنعنة ثم يتساهلون في مسألة قبول التحديث، فهذا فيه نظر، لا بد أن يثبت ويتأكد أن تصريح التحديث هذا ليس وهما. أما كل تصريح بتحديث في أي مكان، سواء كان غلط من ناسخ ولا غلط من راوي ولا أي شيء، وفيه شذوذ، أحيانا يكون فيه من الشذوذ ما الله به عليم، يكون مخرج متحدا في 4 من الرواة وكذا، وواحد من شيوخ الطبراني الذين صدوق هكذا متأخر أو كذا هو الذي غير هذه اللوظة، فيؤتى ويقال يصح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب هذا، وهذا فيه نظر. لكن كما قلنا هذا أصلا كثير منهم أصلا يشددون في الابتداء ثم يتساهلون في الانتهاء، وإلا فليس كل مدلس عنان يكون الحديث مردودا، وقد لا يكون يعني نصرح أيضا بصحته وإنما نمشيه كما لا يتسع المقام لبسط هذه الأحوال والتي أشار إليها بعض النقاد المدققون. نعم، مثل الحافظ ابن رجب، وقد يوجد في كلام غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: الوجه الثاني الحديث دليل على أن المشروع في حق المرأة عند التحلل هو التقصير، وهو أن تأخذ من كل ظهيرة قدرا عن الأمر. في كلمة ظهيرة حسب ما أعرفها أنها بالضاد، بالضاد أخت الصاد وليست بالضاء المشالة، فما أدري هل هذه لغة أخرى أو يعني اشتبهت، لأن في لغة نجد يعني كثيرا ما تشتبه الضاد بالضاء الدارجة يعني، وإلا فالأصل أن الضفيرة بالضاد، فينظر هل فيها لغة أخرى أو لا. نعم. أحسن الله. وهو رأس الإصبع، وذلك من تمسك كل ظفيرة بعينها أو تخضب على جميع شعرها إن لم يكن لها الضفائر فتأخذ منه. وأما الحلق فإنه لا يجوز في حقها، وقد أجمع أهل العلم على أنه ليس على النساء حلق، ذلك لأن شعر المرأة زينة لها وجمال في حقها، لأن حلقه مثلة، لأنه حلق غير معتاد كحلق الرجل لحيته. ولو أن المؤلف قدم هذا الحديث بعد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الحلق والتقصير لكان أولى للمناسبة بينهما، والله تعالى أعلم. نعم، كون التقصير المرأة قدر ظفر أنملة أو قدر أنملة عفوا، هذا يعني بعضهم قال لا ليس فيه حديث طبعا، وقد ما ينظر هل فيه أثر عن الصحابة أو لا أو من أين جاء، وإلا فهو معروف عند الفقهاء، لكن بعضهن يشق عليه هذا، لا سيما أن النساء يتفاوتن في طول الشعر، فما شاء الله نساء العرب مثلا قد يكون في نساء في شعورهن طول، هذا لا يؤثر. وأما إذا كان مثلا بعض النساء التي هذا يشق عليه، لا سيما إذا تكررت العمرة منها، هل يلزم يعني أن يكون قدر ظفر أنملة؟ قدر أنملة هذا يحتاج إلى يعني دليل أصرح. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أننا نقف هنا اليوم.